وجلال هذا الدين وحقيته، جوبها على الفور بسؤال حيرة أيها الإخوة وأدهشة: كيف يكون دين بمثل هذا الجمال والجلال والقوة والصدقية والحقية وتكون أمته بمثل هذا الضعف والخواء والانحطاط؟ وهذا السؤال أيها الإخوة ليس مشروعا بل مفروضا، بل مفروض، هذا سؤال مفروض أيها الإخوة. فذكرت له أن هذا السؤال عينه هو السؤال الذي جوبه به من قبل بلديه الشهير محمد أسد رحمة الله تعالى عليه، ومن قرأ كتيبه الأشهر الإسلام على مفترق الطرق سيقف على هذه الحقيقة نفس الشيء. ومن هناك كانت البداية مع محمد أسد، كيف يمكن أن يجتمع دين بمثل هذا الخصب وهذا النماء وهذه العبقرية، هذا الجلال أيها الإخوة، هذا الصدقية، وأمة بمثل هذا الوطن، بمثل هذا الوطن؟ هل هذا السؤال أيها الإخوة يستحيل الجواب عنه؟ كلا بالعكس، بل يبدو أن الجواب عنه هو من أسهل الجوابات. لكن ليست المسألة في أن نعرف أيها الإخوة الجواب، في أن نعرف الحقيقة، ليست المسألة في المعرفة وفي العلم هنا ونحن بصدد هذه القضية الحساسة. الجواب أيها الإخوة هو في لفظة واحدة، إنها مسألة الإيمان، إنها مسألة الإيمان. ماذا أريد أن أقول؟ لسنا مؤمنين، لسنا مسلمين، لسنا جادين، ليس على هذا النحو أيها الإخوة، ولكن باختصار سنقدم مقدمة. إذا قال قائل أيها الإخوة، يخاطب مخاطبه: أيها العاقل، عليك أن تلتمس ما فيه صلاحك في معاشك بسبل الصدق والأمانة والنصح للخلق. أيها العاقل، عليك أن تكون مقتصدا وسطا معتدلا في كل شأنك وأمرك، فهذا لن يفضي بك إلى ندامة ولن يؤول بك إلى خسران. أيها العاقل، عليك أن تجهد في احترام الآخرين وتوقيرهم كيما تحافظ على مثابتك واحترامك. أيها العاقل، أيها العاقل، أيها العاقل. لكننا وجدنا هذا المخاطب المعنون بعنوان العقل لم يأتي شيئا أيها الإخوة، لم يأتي شيئا من مضمون أو مضامين هذا الخطاب أو هذه الخطابات. السؤال الآن: ما عسى الذي يبقى له من العقل؟ وهل هو حقا عاقل؟ أم أن المسألة تعز وتسل وانتساب وانتماء؟ يتعزى لأنه من العقلاء، يتسلى بأنه محسوب في زمرة العقلاء. يبدو أنه لن يبقى له شيء ذو بال، شيء طائل أيها الإخوة، مما يمكن أن يشرفه بشرف الانتساب والتحقق بحقيقة العقلاء العاقلين من الناس. على هذا النحو نفسه أيها الإخوة، علينا أن نروز وأن نصبر وأن نزن أنفسنا وأحوالنا. يا أيها الذين آمنوا، نحن مؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وعلينا أن نتساءل على الفور: هل نحن ممن يتقي الله وممن يسدد في قوله ليسدد في فعله؟ من سدد في قوله سدده الله في أفعاله. هل نحن على هذا الوصف؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآيات، ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا قبلها. هل نحن الذين آمنوا، وعني الذين آمنوا، تحققنا أيها الإخوة بهذا الحق وانتهينا عن هذه المقادح والمناكر؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد. هل مهدنا لأنفسنا؟ هل نحن جادون في أن نعمر آخرتنا؟ أم أن كل وقتنا وجهدنا هو في تعمير دنيانا ولتذهب الآخرة إلى حيث ألقت؟ اللهم غفرا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، الآية. هل نحن ممن يقول أيها الإخوة ويبرهن قوله بفعله، أم ممن يكثر القول ولا يحسن شيئا من الفعل أيها الإخوة؟ إذا نصبوا القول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى آخر هذه الآيات، وتعد بالعشرات، تتوجه إلينا بعنوان الإيمان. ما عساه يبقى لنا من حقيقة الإيمان بل من عنوان الإيمان إن لم نأتي شيئا من مضامين الإيمان؟ مسألة بسيطة سهلة جدا، وأظن أن الله تبارك وتعالى، نسأل الله الستر أيها الإخوة والتوفيق في الدنيا والآخرة. أظن أن الله تبارك وتعالى سيجاب كل منا بمثل هذا السؤال البسيط جدا: ألم أنزل عليك قولا من قولي وكلما من كلامي وقلت لك كذا وكذا؟ ماذا فعلت؟ بماذا رجعت؟ هذا كان كلامي، سيقول لنا هذا كان كلامي، هذا أمري، هذا نهي، ماذا فعلت؟ يا رب ماذا فعلت؟ كنت أحسن الكلام والترداد والتنظير والخطابة والوعظ والتدريس والتفلسف على الناس، لكن لم أخذ نفسي بشيء من أمرك ونهيك. كنت أتسلى بأنني مؤمن. لسنا جادين أيها الإخوة، لسنا جادين. الاهتمام، الحب، الولاء، العشق، إذا سئلت أيها الإخوة ما هي أكبر علائم الإيمان، بل ما هو روح الإيمان الساري، سأقول إنه الولاء والحب والعشق. بلا حب بلا ولاء لا إيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسألة مرتبطة تماما. من أحب الله ورسوله وكلام الله وسنة رسوله أصيب بحالة ولاء وتدلل وتتيم وشغف أيها الإخوة، حالة شغف حقيقي تحمله على الاهتمام، يكون مهتما بكل صغيرة بكل كبيرة أيها الإخوة، ينتهز كل نهزة كل لحظة من حياته كل موقف لكي يبرهن لنفسه، لكي يبرهن لدعوة إيمانه أنه مؤمن حقا، مؤمن حقا. يا إخواني الإيمان لا يترك. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإيمان لا يترك دعوة، لا يترك انتسابا وتسلية وعزاء هكذا، لا، يفتن ويمتحن ويسأل ويختبر كل يوم، كما نقول دائما في الخطب كل يوم في مواقف كثيرة، فتن صغيرة وفتن كبيرة دائما. قال تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والصحيح بصرف النظر عن خصوص سبب نزول هذه الآية الذي هو أن أبا جهل لعنة الله عليه والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وحسبك من شر سمعه والعياذ بالله، العاص اسمه العاص، حسبك من شر سمعه والعاص بن وائل اجتمعوا مرة وبئس الاجتماع ما اجتمعوا فقالوا: لو أن أسلمنا فكيف وقد سبقنا بلال وعمار وصهيب؟ هؤلاء يعني في نظرهم أيها الإخوة هؤلاء المحقرون المنزورون المذلون، من هؤلاء؟ نحن علة القوم وأشرافهم وعيونهم وقد سبقنا هؤلاء وفلان وفلان، إذن لأدلوا علينا بسابقتهم. هم طبعا ينظرون إلى الناس من خلال منظارهم هم، يظنون أن بلالا أيها الإخوة وإخوانه وأحبابه في الله من أهل الغطرسة، من أهل التعزي أيها الإخوة، من أهل الانتفاج والانتفاخ بدعاوى الإيمان والإسلام والسابقة والجهة. كان فارغ، ليس المؤمن هكذا، بالعكس المؤمن يسعى ليل نهار في فكاك رقبته، المؤمن لا يخشى إلا نفسه، المؤمن لا يخشى إلا ذنبه، المؤمن ليس عنده وقت أصلا أيها الإخوة، وليس عنده ترف وليس عنده سخرية أو مسخرة أن يلعب بإيمانه، إنه رجل جاد مشغوف بحب الله أيها الإخوة، يعمل ليل نهار لكي يدنو ويزدلف إلى الله تبارك وتعالى. لكن هم هكذا أسقطوا ما في أنفسهم الخبيثة من سواد أيها الإخوة ومن لوثة، أسقطوها على الأكارم الأماجد، على بلال وإخوانه وعمار وصهيب وأمثال هؤلاء. قال: إذا لأدلوا علينا أيها الإخوة بسابقتهم، نحن أفضل منكم، نحن سبقناكم، جئتم بأخرة، جئتم بأخرة أي متأخرين. هذا خصوص سبب النزول، لكن الراجح أن الآية على عمومها، وهذا ما رجحه ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز، وما رجحه أبو حيان، وما مال إليه الألوسي، وكثير من المفسرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فتن كثيرة أيها الإخوة. الكافر فتنة للمؤمن، المؤمن فتنة للكافر. الكافر فتنة لك حين ترى وقد وسع عليه في رزقه وأوتي الأمنة أمان وأوتي العلم والتكنولوجيا والراحة والرفاه، أما أنت كمؤمن قدر عليك رزقك، ضيقت عليك أحوالك، ابتليت بشتى أو بشيء من صنوف البلاء، تقول: يا رب كيف هذا كافر وهذه حاله، وأنا مؤمن وهذه حالي. إن كان فقهك قصيرا وعطنك الإيماني ضيقا، منازحك ليست واسعة، ستفكر هكذا. أما المؤمن الصحيح الكامل الإيمان فله منظور آخر، يكاد المؤمن أيها الإخوة والأخوات يكاد لا يرى في هذا الوجود خيرا أو شرا إلا وله وجه أيها الإخوة، هذا الشر من وجوه الخير. حتى إبليس لعنة الله عليه، إبليس جعله الله مرقاة للموفقين من عباده حين قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، فلم نفعل ارتقينا في درجة الإيمان، صحيح؟ في سبب هنا وهو إبليس، ارتقينا على جمجمة إبليس بفضل الله، أراد أن يضلنا أيها الإخوة فلم نستجب فارتقينا. يعني أقول له فضل لله، فضل الذي خلق هذا الإبليس لعنة الله عليه، وارتقينا هكذا. الماء الذي أغرق فرعون هو الماء الذي نجى موسى وبني إسرائيل، صحيح؟ نفس الماء. إذن لا تقول لي هذا الماء خير، لا تقول لي هذا الماء شر، ينبغي أن يكون هذا الماء محايدا، ولكن ما يحدد صفته ووصفه هو علاقتك بسيده لا إله إلا هو، بخالقه. إن كنت من أوليائه، من خلقانه، من أحبابه، من رجال الله تبارك وتعالى، كان هذا الماء من جندك قطعا، لن تنظر إليه على اعتبار أنه خير أو شر، بل هو من جندي مسخر لي، كل شيء سيكون جندا لي كرجل من رجال الله، كولي من أولياء الله، كل شيء بإذن الله تعالى. حتى وإن رأى الناس شرا سأرتقي به إلى الله تبارك وتعالى. هكذا المؤمن يفكر، هكذا المؤمن يفكر، ولذلك هو يعبد الله الرافع الخافض، المذل المعز، الذي يؤتي والذي يأخذ، يعبد الله هكذا، يعبد الله بكل هذه الصفات، بكل هذه المتقابلات وهذه الثنائيات، ولا يعرف الله إلا بها ومن خلالها، حين تعمل معا لا حين تعمل تفاريق وفرادة. هذا المؤمن الذي فقه القرآن وعرف الله تبارك وتعالى وتدرج في عرفانه سبحانه وتعالى. أما المسكين منقوص الإيمان منزور اليقين فسيرى فيها فتنة وربما يرسو في الامتحان. المؤمن فتنة للكافر، المؤمن فتنة للكافر، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، سيقول بالعكس، أنا البعيد الأبعد، سيقول أبعد عن نفسه إنه بروفيسور كبير وعنده 3 أو 4 شهادات في العلوم وفلسفة العلوم و70 مؤلفا، كيف لم يهتدي إلى هذا الحق ودرس الأديان المقارنة؟ أفيهتدي هذا الصعلوك العربي أو الزندي أفريقي أو الأندونيسي أو الماليزي أو الصيني إلى دين يزعم أنه حق وأضل عنه أنا؟ مستحيل. كلام فتنة. قال تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء عرفوا ما لم نعرف وأدركوا ما لم يدرك، أوليس الله بأعلم بالشاكرين. المسألة ليست في الفلسفة أو في العقل وفي المعلومات، المسألة في هذه اللطيفة في القلب أيها الأخوة، انتبهوا، هذه من حقائق الإيمان العالية، ليست في المعلومات ولا العقل الوضيع الذكي مع ما له من شرف طبعا ومثابة قبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك، في هذه اللطيفة. حدثناكم مرة عن موسى عليه السلام حين سأله الله تبارك وتعالى يا كليمي أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وجعل من الشاكرين؟ قال لا يا رب أنت أعلم. قال نظرت في قلوب العباد فلم أرى قلبا أشد انكسارا وأكثر تواضعا ولم أرى امرأا أصغر في نفسه منك فاصطفيتك. كان لا يرى نفسه شيئا، موسى كان لا يرى نفسه شيئا، يرى أن كل الناس أحسن منه، من هنا أحبه الله. هذه العبودية، هذا معنى أن تكون عبدا، أن تدرك ما معنى هي أن تكون عبدا. معنى أن تكون عبدا أنك لا شيء، لا تملك شيئا، ليس لك شيء، ليس منك شيء، ليس بك شيء، ليس عندك شيء، هذا معنى أن تكون عبدا، بدليل أنك يمكن أن تسلب كل شيء في لا شيء من الزمان في لحظة، أليس كذلك؟ لما تتخطى سيدان؟ لما تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين؟ لما ترى نفسك؟ والعياذ بالله، لما؟ لأنك جاهل، لأنك لست عبدا لله، ضعيف، ضعيف بغرورك، بخطرستك، بجهلك. حين تتعرف على الله تكتسب قوة التواضع بالإيمان، قوة العبودية، أكبر ما يشرب به الإنسان لقب العبودية، لقب العبودية. نعود إلى قضيتنا، إذن هذه هي المسألة، مسألة الإيمان. لو كنا جادين أيها الإخوة في إيماننا لخلق هذا الإيمان مواجده، لأوجد ذائقته، الإيمان له ذائقة أيها الإخوة، مباشرة يصبح المؤمن له مزاج خاص، ذائقة خاصة، لا يستحلي إلا ما إلا ما استحل الله تبارك وتعالى، لا يستحسن إلا ما استحسن الشرع، لا يقبح إلا ما قبح الشرع، تستيقظ فطرته من غير تعليم فقط بالإيمان الصادق. بالولع بالعشق بالمحبة لله تبارك وتعالى، بصدق التوجه إلى رب العالمين للعزة والجلال جل مجده وعز جاره وعظم ثناؤه سبحانه وتعالى. هذا هو مباشرة، هذا معنى أن تكون مؤمنا على فكرة، هذا معنى أن تكون مؤمنا. الإيمان له منطقه أيضا، له محاكماته، له موازناته وترجيحاته بذاته لو تحققنا به. والقضية التي شغلت أهل الأديان الأخرى، اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين، كل الأديان السماوية والأرضية، هي قضية إشكالية كبرى، قضية الإيمان والعمل، لأي منهما الأولوية، إلى أي منهما ينبغي أن ننحاز. هذه القضية بالمنطق القرآني، ليس بالمنطق المرجئة ومنطق الخوارج المعتزلة أبدا، إنما بالمنطق القرآني. بالمنطق القرآني قضية فارغة لا معنى لها، وهي غير مطروحة في نطاق البحث، غير مطروحة على بسيط أو بساط البحث أصلا. لماذا؟ لأن الإيمان لا يكاد يفترق عن العمل، عن مواجيده وذائقته ومقتضياته في كتاب الله تبارك وتعالى باستمرار. يأتوني بموضع جاء الإيمان فيه وحده هكذا، حتى حين يأتي وحده تأتي معه إشارات تدل على ما يقتضيه هذا الإيمان باستمرار. قضيتنا أننا قمنا بهذا التفكيك أيها الإخوة، عبر التاريخ، عبر الانحطاط الروحي، وليس الحضاري فقط، الانحطاط الروحي. والانحطاط الروحي أيها الإخوة يعني بالضرورة انحطاطا حضاريا، وإن شهقت البنايات واستبحرت العلوم والمعارف والفلسفات، لا، انحطاط حضاري أيضا، كهذا الانحطاط الذي تعيشه البشرية الآن، انحطاط حقيقي والعياذ بالله، انحطاط حقيقي، لأنه يترجم انحطاطا روحيا أيها الإخوة لهذا الإنسان التائه الضال، والذي يمارس الإضلال عن بينة وعن إرادة وعن خبث إبليسي، بل فاق إبليس نفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى، قدروا على ما لم يقدر عليه إبليس من قبل، وما يقدر وحده بحيله، قدر عليه هذا العقل المفكر، عقل خليفة الله، أو الذي ينبغي أن يتحقق بخلافة الله تبارك وتعالى. نعم، فهذه قضية الإيمان أيها الإخوة. إذن نعود مرة أخرى إلى ليس منا، هذا أراد النبي بأمثال هذه الأحاديث المباركة، ليس منا من فعل، ليس منا من اتصف بكذا، ليس منا من ترك كذا، كما قلنا أحاديث كثيرة تتدرج من مسائل الاعتقاد صعودا إلى مسائل السلوك اليومي البسيط في القضايا الصغيرة نزولا. ليس منا، قضايا الاعتقاد، قضايا العبادة، قضايا التربية والأخلاق، قضايا السلوك اليومي البسيط كله ليس منا، ليس منا، ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحكم على عقيدة الإنسان، يريد أن يتحدث عن ماذا؟ عن روح المجتمع، عن روح الأمة، عن حضارة الأمة وثقافتها. النبي أنا متأكد وأنا موقن بهذا، وهذا لم يكن يخطرنا على بال قبل سنوات طويلة أيها الإخوة، كنا نظن أن النبي مجرد آلة الله يوحي إليه وهو ينطق ما يوحى إليه، كأنه آلة سلبية، أعوذ بالله، حاشا لله يا أخي. وتلزم الفكر والعبقرية والرؤية والاستخطاط لمن؟ للمفكرين والفلاسفة والمجددين، أعوذ بالله، كل هؤلاء أيها الإخوة ينفقون من كيس محمد صلى الله عليه وسلم، هو إمامهم وهو أمامهم، هو قائد الكل، هو مقدم الركب، هو الممسك بالأزمة صلى الله عليه وسلم. بالعكس، النبي قطعا كان ينطلق من رؤية واضحة، تريد أن تبني أمة وأن تؤسس لثقافة وأن تركن أركان حضارة أيها الإخوة، سماوية أرضية، سماوية أرضية في نفس الوقت، إلهية ربانية بشرية، كان يعلم هذا، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا رهن بترسيخ أطر للقيم ومجموعات ومضمونات للقيم أيضا تتدرج كما قلنا مما هو أعلى إلى ما هو نازل، كان يعلم هذا ويؤكده دائما. ومن هنا تغليظه وإيثار هذا التعبير الشاق الشديد الصادم، ليس منا، لست منه، ليس مني من فعل كذا وكذا، حتى نعلم أن بقاء هذه الأمة وبقاء روحها وبقاء ثقافتها وحضارتها رهن بالالتزام بالذات في أمثال أيها الإخوة، في أمثال هذه الشؤون والمسائل. والنبي يقصد هذا تماما صلى الله عليه وسلم. قلنا في الخطبة السابقة الإطار الجامع لكل أولئكم هو ماذا؟ هو الاعتصام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما أنكره الشارع أيها الإخوة كتابا وسنة فهو منكر، لابد أن نتواصى بإنكاره حتى نحافظ على ماذا؟ على كينونتنا الجماعية الأممية، على حضارتنا، على روح المجتمع. متى يضمحل المجتمع المسلم أيها الإخوة؟ متى تذوب الأمة الموحدة المسلمة؟ حين تبدأ تنجم نواجم أيها الإخوة، تنجم نواجم، جمع ناجمة، ناجمة من هنا وناجمة من هنا وناجمة من هناك وهنالك، تنعزل وتعتزل أيها الإخوة، ولا تفي بحق الوفاء لبعض هذه القيم الروحية، ثم يتطور الأمر إلى تمرد على هذه القيم، ثم ينحط الشأن أيها الإخوة إلى استبدال والعياذ بالله قيم دنيا، قيم أهوائية، شهوانية، مصلحية، عصبية أيها الإخوة، نسبية، بهذه القيم الإلهية التي أسست للأمة، التي أسست للأمة. حينئذ لا يبقى من المجتمع المسلم إلا اسمه كما يقال أبدا، وبقية آثار طحلة مضمحلة لا تساوي شيئا، لا تجدي شيئا، كحال الأمة اليوم تماما، كحال الأمة اليوم تماما، إلا ما رحم الله. لا تستطيع أن تتحدث عن أمة إسلامية حقيقية، عن جيل حقيقي، لا تستطيع، هناك فراغات كبيرة جدا لا تسمح لك إيه بأن تطلق هذا القول التمجيدي الاحتفالي وأنت مطمئن، لا ليس لك ذلك، المسألة أصعب من هذا بكثير. والنبي أشار إلى هذا أيضا في خطة عامة حين قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كيف بكم إذا طغت نساؤكم وفسق فتيانكم؟ عجيب. طبعا إذا المرأة أيها الإخوة، وهي الزوجة وهي الأم المربية أيضا نصف المجتمع، إذا طغت والعياذ بالله ليست تعرف التزاما بحق ولا وفاء لعفة ولا قياما أيها الإخوة بالحقوق دين ودعوة، لا يهمه كل هذا، كل ما يهمه أن تقضي 3 ساعات 4 ساعات يوميا أمام المرآة تأخذ زينتها لكي تكون امرأة الشارع وليست زوجة إيه؟ رجلها، والعياذ بالله شيء عجيب. النبي قال هذا الطغيان، كيف بكم أيها الناس إذا طغت نساؤكم وفسق فتيانكم؟ راعى هذا الصحابة، لقد راعهم هذا إيه؟ الحديث النبوي، هذه نبوءة عجيبة، يا رسول الله أو كذب هذا؟ قال هذا سيحصل والعياذ بالله. قال نعم، وأشد منه، أي سيكون وأشد منه، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شوف التدرج، انظر التدرج، كأنه يقول حينئذ لن تبالوا بالة بما تروه من طغيان نسائكم وفسق فتيانكم، لن تهتموا حتى بهذا. يسمع أن ابنه والعياذ بالله يصاحب، لا تهتز فيه شعرة، شاب يقول لك بعود برجع، بعود برجع، الفرع برجع لأصله، يرجع لأصله ما شاء الله، بئس الأصل، والله بئس الأصل، هذا أصله بئس الأصل. بعد ماذا يا أخي؟ بعدما تجف المياه وتمد ضفادع النهر سيرجع، بعد أن يكون افتخب كل الأوزار وتخرب ضميره وضاع دينه وضلت فطرته، ماذا يرجع؟ قال الفرع من أصله، سيرجع كما رجع أبوه ما شاء الله بعد 50 سنة، وهذه الرجعة السيئة التي أملت عليه وأتحته أن يقول سيرجع، ما شاء الله، دين، هذا دين محمد، كلام فارغ، لن يبالي لأنه ليس من أهل أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين، ليس من أهل الدين، إذا ليس من أهل الدين الحقيقي، ليس من أهل الإيمان الحقيقي، إيمان الوله والعشق والمحبة والشغف. أحيانا أقول والله يا أخواني وحسرة علينا، أحيانا أقول يا الله لو أنك تمن علينا بأن نحبك ونحب كتابك ودينك على الأقل نصف ما نحب المال، سأكون معكم صريحا، نصف ما يحبون المال، والله لكنا خيرا حالا مما نحن الآن عليه مليون مرة. ستقول إلى هذه الدرجة الوضع بئيس؟ والله وأبأس، والله نحب المال أكثر بكثير مما نحب الله ورسوله وكتابه ودينه ونبيع الله والدين. لا أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الكثيرين للأسف الشديد. ولذلك قلت لكم الإيمان يمتحن، يمتحن، يمتحن بالفقر والغنى، يمتحن بالرضا والغضب. المؤمن الذي إذا أغضبته ونطق بالباطل ليس مؤمنا، يعني كاملا، ليس كافرا لكن ليس مؤمنا حقيقيا. النبي كان يبتهي إلى الله أن يلهمه النطق بالحق في الغضب والرضا، حتى حين أغضب منك وأغضب عليك لن أفوه بحقك إلا بما يرجو الله. بعض الناس لا، إن رضي عنك قال أحسن ما يعلم، وإن سخط قال أسوأ ما يعلم، إنه منافق. علامة المنافق أيها الإخوة علائمه 4، إذا خاصم فجر والعياذ بالله. اختبر نفسك بهذه العلائم، هكذا يمتحن الإيمان أيها الإخوة، يمتحن الإيمان بالأمانات، هل نفي بالأمانات أم نخونها بما فيها أمانات الأسرار والمجالس والمجالس بالأمانات، أم نخون نفشي ونأكل ونغل الأمانات؟ أكثر ما يمتحن به الإيمان هو المال والنساء، أنا أقول لكم بوضوح بالرغبة والرهبة بالشهوة، أكثر ما يمتحن به الإيمان. هنا يعرف المرء إيمانه، هنا يعرف المرء إيمانه. أيضا بالحظوظ والقسم، بالحظوظ والقسم والأرزاق يمتحن. تعرف بعض الناس مؤمن على أساس ثقيل، مصل صائم، زكى وحج واعتمر أيها الإخوة، باسط اليد بالعطايا، ولكن مفتون أيضا. بماذا مفتون مسكين؟ سقط في الامتحان بما رزق الله غيره مما لم يرزقه بمثله. طب ماذا تريد يا أخي أنت؟ تريد كل شيء ما شاء الله؟ طب الحمد لله من عليك إيه؟ بأن عرفك ودلك عليه، وأنت تصلي وتصوم وعندك مال وتزكي، الحمد لله استزر. لا، يريد علم فلان وجمال فلان وقوة فلان ومنصب فلان وشهرة فلان وحظوة فلان عند الخلق. ماذا تريد يا أخي؟ تريد أن تكون إلها صغيرا زائلا؟ كلام فارغ، ارضى. إذا لست مؤمنا حقيقيا، المؤمن قانع، المؤمن راضي، المؤمن لا أقول يتسلى، بل هو ينتشي، هو في حالة نشوة، في حالة عشق حقيقي مع الله تبارك وتعالى، أستغفر الله للتعبير، ولكن أريد أن أقرب المعنى. هذا يفنيه أيها الإخوة ويلهيه عن كل الدنيا وما فيها، والله العظيم لا يرى من هو أسعد ولا من هو أغنى منه، لا تبغى هذه المسائل. إذا هذه فتنة يمتحن بها الإيمان، فإما ترسب وإما تنجح. انتبهوا، كان الإمام عبد الرحمن بن القاسم من أكبر أئمة المالكية، وهو تلميذ الإمام مالك، تلميذ الإمام مالك، اختص به 20 سنة، وله اليد أيها الإخوة الطولة في نشر مذهب الإمام مالك، معروف ابن القاسم، ابن القاسم وابن وهب وأشهر، ثم بعد ذلك تأتي الطبقة الثانية سحنون وأمثاله معروفون. كان ابن القاسم هذا إذا رأى الإمام أشهب ابن عبد العزيز القيس العامل، إذا رأى أشهب، وأشهب كان أصغر منه سنا، وكان أيضا قد تتلمذ لمالك، لكنه كان يسامي عبد الرحمن وربما بلزه أحيانا في العلم، عطايا من الله تبارك وتعالى. جاء بعده ولكن ساوله وربما أحيانا سبقه. سئل سحنون وقد تتلمذ لهما جميعا، هو تلميذ ابن القاسم وتلميذ أشهب، أيهما أخطأ؟ قال كان كفر سيرهان، فربما وفق هذا وخذل هذا، وربما خذل هذا ووفق هذا، مرة هذا مرة هذا. انظروا إلى الصدق والصدقية والإيمان الناجح في الاختبار. كان ابن القاسم إذا رأى أشهب يتلو أمام الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يقول هذا فتنة لي، أنا أعرف أنني مفتون به، ولكن إن شاء الله سأنجح، فعلا نجح الامتحان. كان يعترف، لا يقول لا لا لا بالعكس هذا ما يحرك في شيء، أنا لا أهتم به، بالعكس هذا جاء بعدي، أنا أعلم أن لا لا، يقول فعلا جاء بعدي وأصغر مني سنا، والله فتح لي فتوحات، هذا حرك شيئا في قلبي، يريد أن ينفجر بركان الحسد، لكن لا، أنا سأزمه، سأخطمه، لن أسمح له. بعض الناس انتبهوا يعيش 20 سنة في الإسلام، 30 سنة، هذا الذي أيها الإخوة يمرر كبد الإنسان، وأنا أولكم، أنا من هؤلاء الناس طبعا، لست استثناء لأنني هنا أبدا أبدا، ولا أقول هذا تواضعا. الذي يمرر الإنسان ويحضره حين يسأل نفسه هذا السؤال، أنا لي 30 سنة في الإسلام، إلى ماذا وصلت؟ انتبه، لا تسأل نفسك كم ركعة ركعت، إلى ماذا وصلت مع الله؟ ما هي حالك الآن مع الله؟ ما هي حالك الآن مع الله؟ والله لو كان الإنسان أكرمكم الله جميعا، لا أحب أن أقول كلبا، لو كان هرة قطة ونشأت وترعرعت في حجر واحد من الناس 20 سنة، لا أحبها كما يحب ابنه، وهي في ذلك وفية له طبعا، مخلصة لعهده. فكيف إنسان في حضرة رب العالمين 30 سنة صلاة وقرآن وصيام وذكر وارتياد مساجد وسماع علم وتعليم مع صدق وإخلاص وتحقق، أين سيبلغ؟ أين سيرتقي؟ أنا أعلم أنني أحزنتكم بهذا السؤال، أنني أنا حزين أيضا به، أحزنتكم، وسيحزن كل صادق حين يسأل نفسه هذا السؤال، فعلا يقول نعم أنا بعد هذه السنوات أين أنا من الله؟ هل لي حال حقيقية مع الله؟ هل لي سر صادق مع الله تبارك وتعالى؟ هل بدأت أتحقق بالعرفان الحقيقي؟ أم أنني كحمار الرحى يلف ويدور، والمكان الذي انتقل إليه هو المكان الذي انتقل منه؟ يقول مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، إن فأرا أحدث في مخزن غلالنا حفرة نقبا، إن فأرا أحدث، افهموا هذا الشعر، طبعا هذا ترجمة معنى، كان يشعر بالفارسية وهو من أشعر شعراء الدنيا قدس الله سره الكريم، لكن هذا ترجمة المعنى، مع أنها ترجمة غير شعرية، والله تقف لها أشعار الفاقهين أيها الأخوة، من يفقه المعنى، تستنزف المآخي والشؤون لمن يفقه المعنى. إن فأرا أحدث في مخزن غلالنا نخبة، وإلا فقل لي بعد 40 سنة، وحدد هذه المدة لأنها ورد في الأحاديث، وإلا فقل لي بعد 40 سنة ونحن نخزن الغلال أين حبوبنا، أين حبوبنا؟ 40 سنة لنا إيه على أساس حال مع الله ومعاملة وعبادة، أين أحوالنا، أين مقاماتنا، أين دعوة مستجابة لأحدنا، أين تنزال أيها الإخوة بمناجاة الله، أين وله بحب الله وبكلام الله، أين سطوة ونفاذ في قول الحق والقيام بالحق وتذكير الناس بالحق، إشعال مجامرهم وإلهاب قلوبهم الجامدة المتجللة، أين 40 سنة، أين النتيجة؟ أنا أقول ليس هناك نخب واحد ولا ثقب يتيم، هناك نقوب وثقوب في ديننا في مخزن قلوبنا، نحن مثقبون دون أن ندري. على كل حال، إن أصابنا الحزن الآن والوجد فنحن على خير، إن لم يعني الأمر كله فنحن بئس من يقول أنا ونحن، والعياذ بالله. نسأل الله أن يمن علينا، نسأل الله أن يجذبنا إليه بجذبة تنسينا حظوظ أنفسنا وتفينا عن شهواتنا وتبرئنا وتشفينا من أمراضنا وأدوائنا وعللنا وأسقامنا التي برحت بنا. أيوة الله أفسد عينا ديننا ودنيانا. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. قال نعم وأشد منه، أي سيكون، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عنه. يا رسول الله، أو كائن هذا؟ مستحيل هذا، كيف يعني؟ هل نمسخ نحن بهائل؟ نمسخ شياطين وغلالسة وقردة نترك الأمر والنهي؟ قال نعم وأشد منه، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. والله والله بعض الناس يا أخواني، بعض المسلمين، بعض رواد المساجد ينكر على من يقول كلمة الحق، يقول لماذا هذا يجاز، لماذا هو متحمس، ماذا يريد من هذا، ماذا يريد؟ يريد أن ينقذك من جبنك ومن مصلحيتك ومن نفاقك ومن ضعفك وضعف شخصيتك ومن احلال كينونتك من العبث الذي تعيشه، ولا يعجبه. لماذا يجاز بعض الناس، لماذا يشدد على أهله وعلى أولاده؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا أشدد، لا يشدد لكي يعندهم، يريد لهم الخير، الراحة يريد لهم، الراحة يريد لهم. والطفل لا يترك وشأنه، لا يعرف خيره من شره، وأكثرنا أطفال ولاة لا يعلمون. ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن يذكروا وأن يشدد عليهم، لأنه يسعى والعياذ بالله في حياة نفسه دون أن يدري كالطفل الصغير أيها الأخوة. فلا بد أن يحملوا على هذا الخير بالزواجر بالقوارع بالدمدمات والتثريبات لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. نعم بعض الناس هكذا يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. أكثر من أخت سمعت عنها، وبعضهن قلن لي والعياذ بالله، خطبني خاطب ولم يكن لي، انظروا حي الله هؤلاء الأخوات، كفر الله من أمثالهن، أمة محمد فيها خير الحمد لله يبقى وإن نزل، لكن فيها تقول لي خطبت وأعرف إحداهن وهي على درجة فائقة من الجمال، جمال فتان والله يتمناه كل عاقل، قالت وليس لي شرط إلا أن يكون دينا، لا أريد لا مال ولا فيلا ولا سيارة ولا منصب ولا شهادة، أن يكون دينا يتقي الله. قال وإذا به هو يرفضني، ها؟ لماذا؟ لأنني محجبة. يقول شرط أن أقبل بك أن تنزعي هذا الحجاب. بئس المخلص أنت، بئس الديوث أنت أيها الديوث، أيها المصاب بعقدة نفسية، والعياذ بالله. هل هؤلاء رجال؟ هؤلاء أشباه الأوادم، أشباه بني آدم، هؤلاء ليسوا رجال أصلا، ليسوا عربا. أبو لهب أشرفنا، أبو لهب لم يكن يرضى بهذا إيش لزوجه أم جميل، مستحيل أن يرضى أن تخرج متبرجة داعرة. ما هذا؟ ما هؤلاء الرجال؟ ثم يقول لك بالعكس والله هو أحسن من الإمام أبو حامد الغزالي، قلبه أبيض من قلب أبي حامد الغزالي، هو شيخ الإسلام هذا الديوث المخنث شبه الرجل. يعني على الأقل لو سكت نص مصيبة، لكن أن يشترط عليها أن تنزع الحجاب، أن تكون زوجته بلا حجاب نص مصيبة. ممكن يتمنى الحجاب لكن يخاف أنها هي لا ترضى، ويخاف أن يشترط عليها أن تطلب الطلاق بعض النساء كان مشاكسات والعياذ بالله شيطانات. فلا نتكلم عن هذا المسكين، نسأل الله له العفو والعافية في زوجه بالذات، هذا عنده فضل مسكين وعنده خير، لكن ينبغي أن يجتهد أيضا في هذا الأمر، لا لكن يعني اشترط أن تنزع حجابها أمر غير مفهوم. إذا صدق الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا صدقا وحقا. قالت المستغربين من هذا لا، سيأتي قال زمان يحدث فيه كذا. حديث الإمام أحمد عن أبي هريرة، هذا الحديث الذي تلوت أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده فيه ضعف شديد واضح، وأخرجه الطبراني في الأوسط لكي نكون صادقين عندي. هناك حديث الإمام أحمد الذي أخرجه عن أبي هريرة، وقال فيه العلامة المصري أحمد شاكر رحمة الله عليه، إسناده حسن ومتنه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ستأتي على أمتي سنون، وفي رواية سنوات خداعة، في بعض ألفاظه سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. كيف حدث هذا الانقلاب في القيم؟ انتبهوا، كيف حدث هذا الانقلاب في القيم؟ بترك الإطار أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إطار المحافظة وتعزيز القيم، تركناه فانقلب، حدث انعزال ثم تمرد ثم استبدال، انتهى كل شيء. أكثر ما نخشى الآن، افتحوا التلفاز، أتحدى من عنده شرف وعنده عقل وعنده رؤية أن يمر فقط دقائق، طبعا لا يقف، المؤمن الصادق لا يقف، مستحيل أن يقف على هذه التعاسة والبذاءة وقلة الأدب والمسخرة والوساخة والقرف، شيء مقدس أقسم بالله أيها الإخوة، أحيانا أشعر بأنني أريد أن أتقايق، أقسم بالله، من أفلام العرب، من كليبات العرب، من أشكال العرب والعربيات، الدعاء على التلفزيون يا أخي دعارة دعارة، ما هذه الدعارة والوساخة؟ أقول هؤلاء هم العرب، هؤلاء هم المسلمون، كيف وصلنا إلى هنا؟ أكثر ما أشفق عليه بعد 20 سنة، إلى أين سننحط؟ أحيانا أقول إذا كنا سننحط ولن يكون لنا دور، فنسأل الله ألا نبلغ 20 سنة، نسأل الله أن يأخذ إيه وليعجر، أحسن أن نعيش ماذا؟ شيء غير معقول يا إخوان، غير معقول. أنا أتكلم على أجانب، لكن هؤلاء مسلمون. الآن طبعا عادي ترى شيخا كبيرا جيدا ما عندوش أي مشكلة يلتقي مع واحدة شبه عارية ويعمل للخاتين عن تقوى الله وعن ولاية الله وعن الورع وعن مقامات العارفين، مع شبه عارية حتى هو لا يستحي من نفسه، وهي لا تستحي، ولا صاحب القناة ولا صاحب البرنامج ولا المخرج ولا المنتج ولا من يشاهد. أصبحنا أم مجنونة حقيقة، ليس بعد الحق إلا القنبل. لما لا نكون واضحين أيها الإخوة مع أنفسنا ومع غيرنا؟ ما في وضوح، الأمور اختلطت بالكامل. قال: ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، تصغير الرابض أو الرابضة والتالي المبالغة كداعية وعلامة. الرابض من هو الرابض أو الرابضة؟ القاعد عن معالي الأمور، إنسان فارغ لا بحب يطلب علم ولا يطلب حق ولا يستزيد من عبادة ولا يفعل خيرا ولا يساهم في دعوة، ما عنده، قاعد كالبهيمة كرمك الله، يأكل ويشرب ويسافد، لا أقول حتى أكثر من هذا، كالبهيمة. هناك بهائم كثيرون، هؤلاء أشباه بني آدم. قال رابض، وهذا الرابض يمكن عنده شوية فلوس، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وحدد، عنده شوية فلوس قاعد عليها على ريحة كما يقال، وشاطر يغمز الناس، هذا عاجب وهذا مش عاجب، هذا الشيخ كلام فارغ وهذا العلامة جاهل، من أنت أيها الرابضة؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يا بابا يا حبيبي، هذا هو، هما زالوا مزاعا، شو عنده كيس فلوس، كيس مقابح وسفالات. النبي قال: وينطق خالعا، بصير له منطق، هذا بصير رئيس وزراء، انتبهوا، ممكن يصير رئيسا، ترشح الرئاسة، ممكن يوعد إليه بملك، ممكن يحط دستور الأمة، هذا الرابضة. الآن يسألوا العرب كيف تشتري الأصوات، يقول لك عادي، تحب أن تصبح برلمانيا بالفلوس، تصبح وزيرا بالفلوس، تصبح رئيس وزراء بالفلوس. الله أكبر يا أخي، وما حرصك على أن تكون رئيس وزراء وأنت رافضة؟ يقول لك لا، تصور مريض معلول، ستنتهي حياته وهو مريض لا يدري أنه مريض، ما هذا؟ عشان يقول الأمة، ونسأل كيف حططنا إلى هذا المستوى؟ الأمة محطة، قيمها، عقلها، تفكيرها، مزاجها، المزاج محط، أمة معلولة مصابة بكل الأمراض النفسية والعقلية ودون أن تدري. قال: وينطق الرويبضة، والصحابة لم يفهموا، يا رسول الله ما الرويبضة؟ هم يعرفون يعني لغة، لكن إيش مقصود الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه لا راح ولا أجا، قال بيتكلم على مستوى الأمة، قال بده يعمل خطة خمسية، قال لي رفع، من أنت؟ لماذا أنت بالذات؟ حتى أنا أقول مثل هذا الكلام في حق بعض الدعاء، سيقال لنا: ولكن هذا الداعي يا أخي إن شاء الله، الله هدى على يديه، هدى أو ما هداش أيها الإخوة جميل، ما عنداش مشكلة، لكن لماذا يبرز هو ويسكت من لا يصح هو أن يكون ولا يجب بأن يكون تلميذا عند تلاميذ تلاميذهم يعني. لماذا يسكت العلماء الكبار يسمع لهم صوت ويتكلم هؤلاء الجهلة باسم الدين ويفتنون الناس أحيانا بجهلهم في دين الله؟ لأنهم جهلة، لأنهم جهلة وأدعياء. أعجبني ما قال واحد المشايخ الفضلاء، قال كنت مرة في زيارة فقالوا هذا الفلان المهتدي الفنان المهتدي فلان الفلاني، قلت يا حي هلا أهلا وسهلا، قلت أسمع صوت بالداخل، قالوا زوجته تعطي درسا، قلت غريب جدا يعني لماذا تعطي درسا؟ هي فنانة يعني أكيد أكيد في الأشهر أو السنوات التي ابتدت فيها لسه لم تحسن الآن قراءة إيش؟ كلام الله، فضلا عن أن تعيبه يستحيل طبعا، أو تخرج الأحاديث وتحكم على سنة يستحيلين، ها؟ مئة مستحيل. قال يعني لماذا؟ هو عنده درس وهي عندها في الداخل درس، قال يعني كانوا مشاهير باسم الفن فإذا أصروا على الدين لابد أن يكونوا أيضا مشاهير؟ فالمسألة فيها إيه؟ قدح في الإخلاص. أن تكون مشهورا كفنان، أنت الآن إنسان ملتزم لست مشهور يا حبيبي، خليك إنسان عادي، تعلم إيه من مشاهير العلم. أنت قضيت 30 سنة في الفن وخلية الأدب، هذا قضى 30 سنة في العلم، اجلس بين يديه وتعلم وكن تلميذا وتشرف بهذا. لا، هو فنان أستاذ وهو شيخ كمان مبتدئ جديد كمان شيخ أستاذ، ما هذا العبث؟ هل فهمتم العبث الذي نعيشه؟ ومبسوطون على أنفسنا نحن، ممتازة، هذا هو الله ما شاء الله، زوجتهم داعية، لا يا مالي يا أخي، نحن جهلة، نحن أمة جاهلة، والله أمة جاهلة، ما ظنش الإبليس يخرج أو جحا حتى من قبره ويلوث عمام على رأسه ثم يدرسون ديننا. نقبل كل من تزين لهذا الزي وترسم بهذا الرسم، ما هذا الفراغ، ما هذا الخواء، ما هذا العبث الذي، لأننا لسنا جادين، أعود مرة أخرى، لسنا جادين، لو كنا جادين لعرفنا. أنت لا يمكن أن تدفع بابنك الصغير، مش هقول الوحيد، إلى طبيب لسه إيه له 3 سنوات في المملكة، يقول لا يا أخي ولد صغير هذا 27 سنة 3 سنوات لسه، أنا بروح على هذا العجوز 40 سنة ممارسة، وعندك الحق بصراحة، أنا نفس الشيء، ببحث عن أطباء العواجيز، الشباب لهم الشباب، ما عندناش مشكلة، ابني هذا، أبحط، طب لماذا تضع إيه صحة دينك، سعادتك، مستقبلك الأبدي في يد أي واحد، لأنك لست جادا، غير مهتم، أحياك أماتك عندك سيان، لست جادا، لو كنت جادا ستعرف تنتجع من وتترك نجعة من. هكذا. إذن أيها الإخوة هذه هي المسألة. أختم هذه الخطبة بحديث له أبلغ الأثر أو ينبغي أن يكون له أبلغ الأثر في حياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا وابن ماجه والترمذي وخرجوا أبو داود أيضا وغيرهم. هذا الحديث مروي عن 12 صحابيا، هذا المثل من غشنا فليس منا، ليس منا من غش، مروي عن 12 صحابيا متواتر، هذا متواتر معنوي أيها الإخوة، إن لم يكن لفظيا، إن لم يكن لفظيا. أن النبي مرة هذا رجل في السوق وأمامه صبر الطعام، كم الطعام هكذا، فأوحى الله إلي أن أدخل يدك، وحي، فأدخل حتى نتعلم ونعلم، فأدخل يده فأصابت أصابعه بللا، خربان من تحت بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا، ليس منا، ليس مؤمنا صادقا. جرير بن عبد الله حين بايع النبي على الإسلام مضى فجذب النبي ثوبه، بل عنده النبي تعمد هذا حتى لا ينسى هذا وحتى ينسى نحن، مشهد تعليمي، النبي كان عنده صليب تعليمية بدبوية عالية جدا، فجذب ثوبه ثم قال: ارجع، وعلى النصح لكل مسلم، وبايعك على الإسلام على التوحيد وعلى النصح لكل مسلم. قال: نعم يا رسول الله. فكان إذا قام في السوق وضع سلعته بين عيبه، يقول: يا جماعة هذه خربانة فيها كذا كذا خربان، الناحية الفلانية فيها كذا عاطل. فقيل له صحابة: يا جرير، إنك إيه إذا ظللت تفعل هذا، لا يكاد يتهيأ لك بيع شيء، مش هتبيع أي حاجة. قال: ولو، لقد بايعنا النبي، يعني وإن كان ما نجبي، لقد بايعت النبي على النصح لكل مسلم، وأنا رجل أفي بعهدي. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، هذا مؤمن يفي بالعبش، يتحقق بعنوان الإيمان، أوفوا بالعقود. وأكل ابن الأسخى كان يقف في سوق وجاء أبو سباع، رجل اسمه أبو سباع، يشتري ناقة وواثل يرقب، ثم غفل فاشتراها ب300 درهم ومضى بها، فلما علم أنه مضى بها سعى في أثره وقال: بكم اشتريت؟ قال: ب300. قال: للحم أو للظهر، يعني كركوبة أو لكي تذبحها، إذا للحم هذه المشكلة. قال: لا، للظهر. قال: فإن في خفها نقبا قد رأيته وهي لا تتابع السير، انتبه، لا تنفعش تكون هذه ركوبة. فعاد الرجل فحط عنه البائع أي نقص له 100 درهم، ثم أقبل على واثلة وقال: يا واثلة غفر الله لك، أفسدت علي بيعي. قال: يا أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا بين آفته، ولا يحل لمن يعلم إلا أن يبين. وأنا علمت، سأسأل أمام الله يوم القيامة، بدي أجاملك على حساب ديني مش حجاملك. وهذا الحديث أيها الإخوة رواه ابن ماجه باختصار القصة، وفيه أن النبي قال: ومن باع بيعا فيه عيب لم يبين لم يزل في مقت الله، في كره الله الشديد. انتبه، هذا الإيمان، هذا معنى ليس منا. تخاف أن تكون لست منا، لست متشرفا بشرف أن تكون من هذه الأمة. باع ابن سيرين جارية، محمد بن سيرين الذي أوتي علم الأحاديث، تأويل الأحلام وتعبير الرؤى، باع جارية فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها. لقد تنخمت الدم عندنا مرة في يوم الأيام، مرة قذفت الدم إليك، ما بعرف، أبرأ إليك. أنا قلت لك، شوف التقوى، هذا الإيمان. ما قالش قضية عمرها 4-5 سنوات، إيش يعني ما صارش؟ ما فيش، ستسأل. رأى أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه بناحية الحرة في المدينة المنورة رجلا يبيع اللبن، فأقبل عليه فإذا هو قد مزقه بالماء أي خلطه، فقال له: يا صاحب اللبن، كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن؟ خلص أو جهنم؟ هل هو الدين؟ خلص أو جهنم؟ مش هيخلص طبعا، انتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن ينعش قلوبنا بحبه وبطاعته، أن يحيينا سبحانه وتعالى. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك العارفين، ودلنا عليك دلالة الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. نور ضمائرنا وقدس سرائرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا في المسلمين والمسلمات شقيا ولا مطرودا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.